الله. هو شفنا أن إتماما لهذا الكلام أنه يحسن لأنه بعض الإخوان اللي لهم نقدات يعني على هذا الأمر أنه واحد منهم يتبرع للعمل مع أبو أحمد في هذا المجال، يكون إلى جانبه يعمل بتوجيهه، يعني بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال إذا كان عنده استعداد. أنا أقول بالنيابة عن الأخ أبو أحمد، أنا أقول أنه أبو أحمد يرضى، بس ما يكون بعيد عنه، يعني ما يأخذ الأشرطة مثلا، لأنه يعني هو من دقته في التسجيل أنه بمجرد أحيانا بده ينتقل يقلب الشريط أو يدخل شريط آخر غير الشريط اللي انتهى، فبضطر انه باشاره منه تفهموها الاشاره بمجرد انه يحرك راسه مثلا او كذا، انه تعرفوا انه هذا الامر يحتاج الى وقفه. فلذلك اقول بانه الامر بالنسبه له، انا اقول بالنيابه عنه هو راضي بهذا، لكن هل يصبر صبرا؟ انا اريد اخر مثلك يكون نائبا عن ذاك. لا، الأخ أبو فارس ممكن ينوب عنه وينقل هذه العبارة أو هذا الرأي له. هذه كانت تخفى علي ملاحظتك. نعم، هذه كانت تخفى علي، لأنك يعني أنت يعني نعم قلت نفس الشيء أيضا، وكذلك أخي أبو ليلى. نعم إن شاء الله بنوضح، لكن نريد واحد يضمن مثل ضمان الأستاذ. عدالة. هذا كثير ما قلناه الحقيقة. ما في واحد، يعني ما في واحد، حتى لو خليني أقول أنا إنه أنا بالنيابة عن أبو أحمد أقول له استرح، لكن يعمل عمله تماما، ها؟ وبعدين هو يتصرف على الوجه الذي يراه. يعني بنقول له أبو أحمد أنت الله يعطيك العافية، بدنا نعطيك تقاعد، وخلي واحد أو اثنين أو ثلاثة يقوم بهذه المهمة على وفق ما يقوم بها. فهل يستطيع؟ يعني نستطيع نرد على الرجال نقول له عند أبو أحمد في أشرطة مسجلة، ها؟ طبعا في أشرطة مسجلة، خذ اشتريها وزعها. هذا ايش تسوي أبو أحمد؟ اسمعوا من أخونا هنا. شيخنا، الواقع أنا كان عندي عدة تساؤلات بهذا الموضوع. نعم. من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه صلى مع أشهر يوصلها لك، كانت دي تطلع عليها بالخفاء، لكن مضطر أقولها بالعلن. أنا أولا من باب أخوي في الله الذي أحبه في الله أبو أحمد، صراخك ظالما أو مظلومة، ومن باب غلو بعض الإخوة في التهجم على أبو أحمد، نريد الجواب منك شخصيا شيخنا. أولا السؤال الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلي منعم. حياك الله. يا الله. أهلا. السلام ورحمة الله. وهذا بالطبع شيخنا إن كان مسجلا فبه إما تبرئة له وإلا إدانة له موافقة له.